الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. احنا طبعا انتهينا المرة السابقة من الكلام على مراتب الحديث الصحيح. مين يقول لنا مراتب الحديث الصحيح؟ تفضلوا. لا انا بتكلم عن المراتب مش الاقسام او الانواع، اللي هو الصحيح لذاته ولغيره دي انواع او اقسام، لكن انا بتكلم عن مراتب. هو حديث صحيح اهو، لكن الصحيح مش كله في مرتبه واحده، ده في اصح وفي اقل في الصحه. فاول نوع اسمه ايه يا شيخ مجدي؟ المتفق عليه. اتفقت عليه الامه ولا اتفق عليه مين؟ اتفق عليه الشيخان. من الشيخان؟ البخاري ومسلم. يعني الاثنين البخاري ومسلم عليهما رحمة الله أخرج هذا الحديث من طريق صحابي واحد. يعني البخاري أخرجه مثلا من طريق أبي هريرة، ومسلم من طريق أبي هريرة. فعشان كده الحديث ده نقول عليه إيه؟ نفس المتن. واخد بالك؟ مش لازم تكون ألفاظ متساوية 100%، لكن يعني المتن إيه؟ من طريق صحابي واحد، ده بيسمون متفق عليه. عشان كده لما أقول لك أنا هذا حديث متفق عليه، تفهم أنت على طول إيه؟ ده حديث من طريق صحابي واحد. فلو اخرج البخاري من طريق صحابي ومسلم من طريق صحابي واحد ثاني، ما يبقاش متفق عليه، اسمه اخرجه الشيخان وخلاص. ده من طريق فلان وده من طريق فلان، لكن لا يوصف بالايه؟ بالمتفق عليه. فاعلى انواع الاحاديث الصحيحه الايه؟ المتفق عليه. وطبعا اللي خلاه ان متفق عليه وخلاه اعلى انواع الصحيح، ان الامه الاسلاميه خاطبه، المقصود طبعا العلماء، جميع العلماء في صدر الإسلام وفي القرون المتقدمة ومن بعدهم، تلقوا البخاري ومسلم بالقبول. يعني كل ما حد يجي الأمة كلها، عمل الأمة إن دول أصح كتابين بعد كتاب الله. تاخد بالك بقى، خلاص دي مسألة إجماع من الأمة، والأمة إذا أجمعت على شيء لا تجمع على ضلالة. للأمة لو أجمعت على ضلالة الأمة ضالة. فالأمة إذا اجتمعت، الأمة المقصود بها العلماء، خلي بالك، الأمة صبا العلماء، إذا اجتمعت الأمة على شيء هو ده الهدى والحق. عندنا أمثلة كتير، ودي مسألة الإجماع. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول. يعني يشاقق يعني يخالف، يعني يبقى في شق، والرسول أصلا في شق، ده في شق وده في شق، في جانب وده في جانب. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، اللي هي الأمة وطبعا الصحابة في المقام الأول، المؤمنين بدرجاتهم، ويتبع غير سبيلهم، سبيل المؤمنين، نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرة. يعني ده معناه أنه ضال. فاللي يخالف الأمة وسبيل المؤمنين يبقى على طول في سبيل إيه؟ الضالين، سبيل الضالين. تاخد بالك؟ فعشان كده لما الصحابة كلهم يجمعوا على أمر واللي بعدهم يجمعوا عليه، يبقى الإجماعات دي كلها إجماع أمة. فالأمة لا تجمع على ضلالة. تاخد بالك؟ فأجمعت الأمة الإسلامية على أن البخاري اللي هو صحيح البخاري وصحيح مسلم أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل. وطبعا تكلمنا عن مسألة هي إلا أحرف يسيرة، إلا حديث أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، الأمة بعض العلماء اختلفوا، قالوا لا هذه الأحاديث فيها إشكال. تاخد بالك؟ قلنا في الدرس السابق، وقلنا الاحاديث دي، وقلنا اللي انتقدها مين؟ زي ابن عمار الشهيد في كتاب العلل في صحيح مسلم، علل الاحاديث في صحيح مسلم. وطبعا الدارقطني رحمه الله عليه، علي بن عمر الدارقطني، عنده طبعا كتاب التتبع، تتبع البخاري ومسلم ومشي وراء احاديثهم، فطلع بعض الاشكالات ودونها في الكتاب. وزي ابو مسعود الدمشقي وغيره من العلماء ايه الاخطاء دي بقى؟ معظم هذه الاخطاء اخطاء اسناديه وليست متنيه. يعني ايه؟ يعني الدارقطني بيقول للبخاري: انت الاسناد اللي انت جبته ده فيه خطا، انا متفق معاك في المتن اللي هو كلام النبي عليه الصلاه والسلام، ده مش مختلف معاك فيه، لكن مثلا هذا الاسناد الصحيح فيه ان هو بدل عن فلان يبقى عن فلان، لكن المتن هو سواء ده او ده، هما الاثنين جاوا متن واحد، فانا ما عنديش مشكله في الايه؟ في المتن. فمعظم الاحاديث اللي اتكلم عليها اتكلم في ايه؟ في الاسانيد. وطبعا علم الحديث مبني على علم الاسناد، علم الاسناد وعلم المتن. ايوه، فانت مثلا بتجيب لي متن بتقول لي النبي عصام قال كذا وكذا، فالبخاري مثلا بيقول ان هو روى من طريق فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان. الدرقوطني يقول لك لا، ده روى من طريق فلان عن فلان عن فلان عن فلان، فاحنا اختلفنا في فلان ده. انا الدرقوطني يقول لك ان هو ثابت من طريق فلان، لكن انت كنت المفروض تخرجه من طريق ايه؟ التاني، ان التاني اكثر ثقه منه، وانت بتعمل الصحيح يعني تجيب ايه اصح الاحاديث، فاخد بالك. فالاختلافات دي اختلافات يعني دقيقه جدا، لا تؤثر في سلامه ايه الكلام اللي هو المتن، لكن دي بقى حاجات يعني ما يفهمهاش غير الجهابذه، ده كلام يفهمه الا العلماء اللي هم فاهمين القصد ايه، لكن الدرقوطني ما يعترض على هذا. الا بقى حديث معينه زي ابن حزم يعتبر على حديث صحيح مسلم يعني نذكره بعد ذلك. لكن عايز اقول لك ان الدرقوطني اختلف مع البخاري ومسلم في 200 حديث في كتاب التتبع، في 200 حديث في الاسانيد، ونادرا ان تجده تكلم على المد. ال 200 حديث دول لما يكونوا في وسط كام حديث، البخاري مخرج فوق ال 2500 يعني بعضهم 2700 وهكذا اختلاف العد بين العلماء، ومسلم مخرج قرب ال 3000 يعني هم تقريبا اقل من 6000 3000 حديث. لا متون، لان هو عندنا مسلم مخرج لو عدينا بالاسانيد يبقى مخرج كتير. لا نعم، مسلم مخرج 10000 ما ده بتكرار الاسانيد. اه يعني في حديث عم نتكلم على احنا بنتكلم على من غير المكرر. بالمكرر البخاري اصلا يوصل ل 7000 وشويه بالمكرر، لكن من غير المكرر 2500 2700 مختلفين. فانت بتكلمني في حوالي 6000 حديث الدرقوطني اعترض على 200 من 6000، والاعتراض كان في الاسناد مش في المتن، وقليل في المتن، والصواب في النهايه مع البخاري ومسلم. ليه الصواب في النهايه مع البخاري ومسلم؟ ابن حجر نفسه زي ما قلنا قبل كده في مقدمة فتح الباري، يعني طبعا شرح صحيح البخاري في كتاب اسمه فتح الباري، المقدمة اللي هي اسمها ايه؟ هدى الساري او هدي الساري، جاب الاحاديث بتاع الدرقوطني كلها وراح رد عليها وبين ان الصواب مع مين؟ مع البخاري، مع البخاري. تمام؟ فدي مسألة في غاية الأهمية. فاحنا النهاردة هنكمل الكلام، طبعا ده مع المتفق عليه، وقلنا المراتب من ضمن المراتب احنا قلنا ايه بعد ما متفق عليه بعد كده ايه؟ مخرج البخاري منفردا به، يعني اللي اخرجه البخاري هو اللي بعد المتفق عليه على طول، وبعد كده مخرجه مين؟ مسلم. بعد اللي اخرجه مسلم ما كان على شرطهما ولم يخرجاه، يعني حديث على شرط البخاري ومسلم مع بعض الاثنين لكن ما حطوش في الكتاب بتاعهم، جزاك الله خير. واخد بالك؟ ما هو البخاري نفسه قال ان اللي صح عنده اكتر من كده، ولو عمل انه يحط كل حديث صحيح لكان الكتاب ايه؟ ونفس الكلام تقريبا قاله مسلم، فهم اقتصروا على بعض الاحاديث اللي هي الاهم، وليهم احاديث في كتب تانية. ما البخاري ومسلم همش غير كتبين بس، لا ليهم كتب اخرى، البخاري ليه الادب المفرد وليه كتب اخرى، ومسلم له كتب اخرى، فهم اهتموا بأنهم يضعوا أفضل الأحاديث في كتابيهم. فما كان على شرطهما يعني إيه؟ أن يكون الحديث مش موجود في البخاري ومسلم لكن موجود في كتاب آخر من كتب السنة بنفس الرواه اللي اتفق البخاري ومسلم على إخراج أحاديثين. يعني مثلا أن يكون عندي مثلا حديث البخاري ومسلم اتفقوا على إخراج حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره، ده اسناد معروف ثقات، اول ما تشوفه يبقى اسناد ايه صحيح، مفيش مشكله. والبخاري ومسلم اخرجوا تمام، لكن تلاقي حديث بره الكتابين بنفس الاسناد ده، فيبقى ده اسمه على شرطهما ها ولم يخرجاه. ده بقى في المرتبه الرابعه بعد المتفق عليه والبخاري ومسلم، هو الحديث ده. طب واخد بالك؟ فبس عايز انبه ان كلمه على شرطهم يعني ايه؟ يعني رواتهما، الرواه اللي هم احتجوا بيهم. واخد بالك؟ اللي احتجوا بيهم، لان برضو خلي بالك ان رجال البخاري ورجال مسلم اللي هم احتجوا بيهم في الصحيح او اللي ذكروهم في الصحيح، منهم من احتجوا به ومنهم من ذكروه على وجه المتابعه فقط. يعني تلاقي راوي موجود في صحيح البخاري عن فلان او حدثني فلان او كذا، بس الراوي البخاري لم يحتج به، انما ذكره ايه متابعه، يعني يجيب حديث يحتج به وبعد يجي تحت وتابعه فلان عن فلان، يجيب لك اسناد تاني. الاسناد التاني ده مش على الشرط، ده الاسناد ده هو ذكره ايه زياده تقويه بيزيد المساله يقين فوق يقين، واخد بالك؟ فما تجيش في اللي هو الشرط ده الزياده ده تقول ده من رجال البخاري، الا لو كان من رجاله في حديث تاني، لان ده برضو ممكن يخطئ في واحد يقول لك اول ما يشوف واحد في البخاري يقول لك ده من رجال البخاري، يعني راجل ايه مفيش بعد كده. يا طبعا البخاري جاب افضل من راوي الاحاديث في الدنيا، فالراجل يبقى من شرف الراوي ان يقال احتج به البخاري، ده قفز القنطره ما فيش حد يتكلم معاه. فالبخاري لما يروي الواحد يبقى رواله في الاصول مش في المتابعات، هو ده اللي بقى محتاج بيه. نفس الكلام تقريبا مع مسلم، فالقصد كلمه على شرطهما ان هم يكونوا من ايه ممن احتج بهما البخاري ومسلم، مش في المتابعات والشواهد والكلام ده، دي مساله في غايه الاهميه. بعد كده طبعا اللي مسلم ايه البخاري خرجه اللي كان على شرط البخاري ولم يخرجه، والمرتبه السادسه اللي كان على شرط مسلم ولم يخرجه، المرتبه السابعه اللي كان في غير الكتب دي مما صححه الائمه، يعني يجي مثلا حديث في سنن الترمذي صححه الترمذي او صححه النسائي، الاحاديث بقى اللي هي مش موجوده في الكتب دي ومش على شرطهم لكن الائمه ايه صححوها، واخد بالك؟ وهكذا. في نقطه في غايه الاهميه، لو انا عندي اثنين من الرواه وكل راوي من هؤلاء اخرج لهما الشيخان في كتابهما محتجين بهما، تمام؟ يعني كل راوي من الرواه دول اللي بيروا عن بعض، البخاري اخرج لده واخرج لده ومسلم اخرج لده واخرج لده، ولقيتهم مع بعض في اسناد، هل انا اقول على شرطهما لهذا الاعتبار فقط ولا لازم يكون في حاجه تانية؟ يعني مثلا في احاديث بتروى عن سفيان بن حسين عن الزهري، سفيان بن حسين عن الزهري، تمام؟ سفيان بن حسين ده اخرج للبخاري ومسلم. الزهري طبعا ده معروف امام كبير، هل انا ينفع اقول هذا الاسناد على شرط البخاري ومسلم؟ يعني دخله في المرتبه اللي هي الثانيه المرتبه الرابعه في قيد لازم يكون مهم، ان يكون الاسناد ده البخاري اخرج لده ولده ومسلم لده ولده، لكن لم يخرج البخاري ومسلم لهما بصوره الاجتماع انها بصوره الانفراد، يعني اخرج لده احاديث مش عن الزهري واخرج للزهري احاديث مش سفيان هو اللي روى عنه، فلما انا اجيب من هنا واجيب من هنا وادخلهم في بعض في اسناد اقول على شرط البخاري ومسلم، يقول لك لا غلط، لان البخاري ومسلم لم يخرج لهما على صوره الاجتماع، لان معروف عند العلماء ان سفيان بن حسين ضعيف في الزهري برغم ان هو ثقه، لكن في الزهري ايه ضعيف. تيجي ازاي دي ان راوي يكون ثقه؟ يعني ايه؟ انا ممكن ابقى متخصص في علم صح وفي علم ثاني ضعيف، فسفيان بن حسين ده كان ثقه في نوع معين من الاحاديث عن شيوخ معينين، لكن في الزهري كان ضعيفا، احاديث عن الزهري وقع فيها اخطاء فضعفها العلماء في الزهري. دي تحصل، تحصل ازاي؟ لا ده مش عماد على الصدق، خلي بالك الثقه يقصد بها الصدق والضبط، قوه الحفظ يعني. يعني انا ممكن احضر مع شيخ الازمه 20 سنه لحد ما احاديثه وانا حفظتها عن ظهر قلب، واخد بالك؟ وبعد كده قعدت مثلا شهرين ثلاثه مع شيخ لم اتقن حديثه، انا ضبطي وحفظي يعني 100% في الشيخ اللي هو الفلاني ده، لكن مع الشيخ الثاني لسه ايه لم اتقن حديثه، فالعلماء يقووني في الشيخ ده ويضعفوني فين في الثاني. فسفيان بن حسين ثقه، وكلمه ثقه معناها عدل ضابط، كلمه ثقه دي اختصار لايه؟ عدل ضابط، يعني عدل يعني عنده ديانه بحيث ان هو لا يكذب على النبي عليه الصلاه والسلام ولا يتعمد الكذب ولا الكلام ده كله، وضابط يعني راجل حفيظ يعني، واخد بالك؟ ما عندوش كثره غلط ولا اخطاء بحيث ان هو يبقى بتقول الحديث تقول ده اكيد غلط، لا ده راجل متين. لكن في الزهري مش متين، ودي واقعه في كل الدنيا وفي كل العلوم ان واحد يبقى قوي في شيء وضعيف في شيء، واخد بالك؟ وفي اخر حياته مثلا يعني حفظه ضعف ولا هو لا مش حكايه في اخر حياته معصر. اخر حياته دي بنسميها الاختلاط ونتكلم عنه، لكن هو لم يصاحب الزهري ولم يذاكر حديثه كما ذكر اصحاب الزهري. اصحاب الزهري الاخرين ها دول يونس بن عبيد الله وسفيان بن عيينة وغيرهم، دول كانوا حفاظ لازموا الزهري وعندهم احاديث الزهري. فلما تيجي انت تروي عن الزهري حديث وتخطئ فيه وغيرك ما رواهوش او غيرك رواه بصوره معينه، مضاعفك انت، انت مش زي دول في الزهري، واخد بالك؟ في مساله دي اسمها التضعيف النسبي، تبقى انت قوي في شيء وضعيف في شيء اخر. فلو اخرج واحد حديث سفيان بن حسين عن الزهري اقول له لا، الحديث ده اسناده ضعيف وليس على شرطهما اصلا، واخد بالك؟ ايضا لو في راوي اخرج لي مسلم روى عن راوي اخرج لي البخاري، يبقى ده على شرط مين؟ راوي اخرج لي مسلم روى عن راوي عن شيخه يعني اخرج لي البخاري، على شرط مين؟ ليه طيب؟ عشان هو اخر واحد روى عنه، يعني هو الثاني ده واخد من، يعني انا اجيب لك مثال. شعبة بن الحجاج روى عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس. شعبة ده اخرجه البخاري ومسلم، مفيش مشكلة معاه، امام كبير من الحفاظ الكبار. روى عن سماك بن حرب اخرج له مسلم ولم يخرج له البخاري. عن عكرمة اخرج له البخاري ولم يخرج له مسلم. عن ابن عباس الصحابي رضي الله عنه. هذا الاسناد ليس على شرط احدهما، ما نفس المساله دي حاجه متخلطه، لان سماك ده عند مسلم هو ايه خرج له، لكن البخاري ما عبروش. هو نفس الراجل، واحد يقول عليه وحش واحد يقول عليه حلو، مش حكايه وحش القصه، مش حكايه وحش ولا حلو يعني. القصه في ايه؟ القصه ان دوت البخاري احتج بيه ومسلم احتج بده، واخد بالك؟ لان كل واحد فيهم ليه شرط في الرجال. البخاري كان شديد في اختيار الرجال اصلا، عشان كده دي من طرق تفضيل البخاري على مسلم الكتاب، يعني ان البخاري كان يحتاط للاسانيد بقوه. حتى مساله الاتصال حكينا على المره اللي فاتت ونذكر ليها اختصار دلوقتي، ان مثلا ده عكرمه البخاري خرج له احاديثه عن ابن عباس وغيره، والمسلم ما خرجلوش، وسماك خرج له مسلم والبخاري ما خرجلوش. فينفع اقول على الاثنين على شرطهما؟ ما ينفعش، ان اصلا سماك مش تبع البخاري وعكرمه مش تبع مسلم. ينفع على شرط احدهما؟ لا، ما هو برضه السلسله مش ماشيه مع واحد فيهم، فده ليس على شرط ايه احدهما. فاحنا بنقول ان هو على شرطهما ان يكون الراوي اخرج له الشيخان بصوره الاجتماع، يعني الاسناد ده موجود في الكتاب اصلا على بعضه، مش نص الاسناد موجود في الكتاب والثاني لا. دي يعني مساله مهمه. طيب هل يمكن ان يوجد حديث احنا عندنا حديث المتفق عليه قلنا ان هو اعلى من ايه؟ من اللي اخرجه البخاري بس، صح كده؟ طب هل ممكن يحصل ان الكلام ده يكون مضطرد؟ يعني على طول مفيش حاجه شاذه عن القاعده دي، يعني انا ممكن الاقي حديث اخرجه مسلم يكون اقوى من حديث متفق عليه؟ ممكن، بس دي ايه ديت مش ايه مش وضع عام. الوضع العام قلنا ان هو ايه ان المتفق عليه اقوى، لكن بيحصل ان ساعات ابن حجر يقول ايه وقد يعرض للمفوق ما يجعله فائقه. المفوق اللي هو الايه اللي تفوق عليه، يعني في متفوق وفي مفوق، دي معنى الكلام. يعني ممكن المفوق ده يتفوق على المتفوق ازاي؟ لاعتبار اخر. يعني خد الحديث ده، حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور. خلاص، حديث صحيح معروف. حديث أبي هريرة في الصحيحين يعني في البخاري ومسلم، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. تمام، قالوا إن حديث مسلم أقوى من حديث الصحيحين ده. ليه؟ لأن هذا الحديث مروي عن سماك عن عكرمة عن ابن عمر، لا مش سماك عن عكرمة، عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر. المفروض كنت تغلطني لما تسمعك عكرمة، قلت لك من شوية ان عكرمة خرجوش مسلم، صح كده؟ سماك عن مصعب بن سعد، مصعب بن سعد بن أبي وقاص يعني، عن ابن عمر، عن عبد الله بن عمر يعني، تمام؟ الحديث ده رواه عن سماك رواه كثيرون، خلاص؟ يبقى جماعة من الرواة رووا هذا الحديث عن سماك، عن مصعب بن سعد، عن مين؟ عن مين؟ عن ابن عمر. لا يقبل الله الصلاة صلاة بغير طول ولا صدقة من غلول. حديث أبي هريرة رواه عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، تمام؟ قالوا حديث مسلم أقوى ليه؟ لأن ده رواه عبد الرزاق بس عن معمر عن همام عن أبي هريرة، لكن الحديث الثاني رواه رواه كثيرون عن سماك عن مصعب عن ابن عمر، فكان ده أقوى إسنادا من إيه؟ من الثاني. يبقى إذن اللي احنا بنقوله في ترتيب الأحاديث ده، ده كلام عام، لكن جوه الشغل بقى بتشتغل ممكن تلاقي حاجة إيه؟ تخرج بقى من القاعدة دي تكون أقوى، ممكن حاجة في المرتبة الثالثة تبقى أقوى من المرتبة الأولى لاعتبارات أخرى، تواخد بالك؟ لكن الكلام ده كلام إيه؟ عام يعني، عشان يبقى المسألة واضحة. فالنهاردة إن شاء الله احنا عشان بس لا نطيل في المقدمات والذكر الكلام السابق، هنقرأ بقى صفحة 30. اقرأ يا أبا وردة. قول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصوتك يعلى إن شاء الله. الحسن، والحسن أي لذاته ما كان إسناده أي طريقه ولو في بعض رواته دون الأول في الحفظ أي الضبط والإتقان، إذ هو الصحيح سواء إذ هو والصحيح سواء إلا في تمام الضبط. طيب، احنا تكلمنا طبعا الحديث الصحيح، وذكرنا ان السخاوي عليه رحمة الله عرف الحديث الصحيح بنوعيه في تعريف واحد، الصحيح لذاته والصحيح لإيه؟ لغيره. حطهم في الصفحة السابقة في تعريف واحد، او الصفحة اللي إيه؟ اللي قبل اللي قبلها، تمام؟ فقال إذا هو المتصل بالسند بالعدل التام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد من غير شذوذ ولا علة، تمام؟ فهو عايز يقول إيه؟ إن الصحيح إن يكون عدل شروطه يعني، وتمام ضبط، واتصال سند، مفيش شذوذ ولا في علة. ولو الراوي ضبطه مش فوق قوي، مش تمام ضبط، لو قصر عنه يعني حفظه مثلا 50% 60% 70% وتم الضبط مثلا يعني من 80% وانت طالع، صح كده؟ لو الراوي دوت 50% وجاله طريق اخر ايده، بنرفعه من رتبة الحسن للصحيح لغيره، صح كده؟ هنا بقى يعرف الحسن، بيقول ايه؟ والحسن اي لذاته. احنا قلنا معنى لذاته يعني ايه؟ لذاته يعني الحسن نابع من ذات الرواية بمفردها بس، ما احتاجتش اي رواية اخرى ايه؟ الى مقون. لا احتاج الى مقون ولا الى عاضد ولا شيء يعني يقوي الرواية. اما لغيره معناه انه ايه؟ يحتاج الى مقون، يحتاج لحاجة من برة، طريق من برة او قرينة خارجية ان يقوي الرواية من رتبة لرتبة اخرى. فالحسن لذاته ما كان اسناده اي طريقه، ان الاسناد بمعنى الطريق، خلاص؟ ولو في بعض رواته دون الأول في الحفظ أي الضبط. يعني خلي بالك في كده حاجة في الإسناد اسمها القليل يقضي على الكثير. يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي لو رويت حديث كل رجال الإسناد ثقات حفاظ، حاجة ما فيش بعد كده في العدالة والضبط، وفي وسط الاسناد راوي ضعيف، يبقى الاسناد حصل فيه ايه؟ يضعف. الاسناد كله يضرب، صح كده؟ يضعف. طب لو رويت حديث كله اسناده ثقات وجي في الاخر فيهم في النص كده او في اي طرف في الاسناد واحد صدوق، صدوق دي يعني مرتبة اقل في الحفظ، طب اخد بالك ده يبقى ايه؟ لا هو ده مثلا هذا ثقة عن ثقة عن صدوق عن ثقة، يبقى الاسناد ده احكم عليه بالايه؟ صح. لا الصدوق ده حديثه مش ضعيف، حديثه حسن، يبقى الحديث كله يبقى حسن، لان القليل بيحكم على الكتير. عشان كده بيقول لك هنا الصحابي بيقول ايه، ما كان اسناده اي طريقه ولو في بعض رواته، ولو في بعض رواته، مش كل، مش معنى الحديث حسن ان كل رواته حسن الحديث. ده ممكن واحد يكون الاسناد كله على شرط البخاري ومسلم اللي هم اعلى حاجه يعني، لكن يجي واحد وسطيهم اقل يخلي الحديث ينخفض، ايه اللي في الاخر يبقى حديثه هو. واخد بالك؟ يعني مثلا لو واحد دلوقتي انت بيبلغك خبر من الاخبار، وعليه الصلاه كده واحد بيبلغ خبر من الاخبار، وبعدين الخبر دوت هو الراجل ده ثقه عنك، انت جبته منين؟ قال لك ده حدثني به فلان. طب ده راجل ثقه، وبعد كده قال لك مين اللي جاء حدثني به فلان؟ الراجل ده ايه يعني، كويس لكن مش قد كده يعني. يبقى اللي قاله لك الثقه برضو مش قد كده، اللي في الاخر يقول لمين؟ اللي هو الراجل ايه اللي ربطه اقل. فالقليل يقضي على الكثير. عشان كده بيقول لك السخاوي قال ولو في بعض رواته دون الاول في الحفظ اي الضبط. يعني احنا قلنا الصحيح من شرطه ان هو يكون راويه تام الضبط ولا قاصر الضبط؟ تام الضبط، يعني حفظه كما يقال حفظ متين. حفظ متين يعني ايه؟ يعني لو قلت له 100 حديث هيسمعهم لك، لو غلط في 10 يبقى حفظه متين. طب واخد بالك؟ اما بقى اللي هو يغلط في 40 ويجيب لك 60 ده اللي حفظه ايه؟ قل. خلي بالك، فدلوقتي هو دون الاول في الحفظ، يعني راوي الحسن اقل من راوي الصحيح في ايه؟ في الحفظ. وطبعا يجمعهم اسم العداله، ان من شروط الحسن ايه؟ ان هو يكون عدل. خلاص. لكن هنا الفرق بين الصحيح والحسن في ايه بس؟ في حاجه واحده، هي قوه الضبط، قوه الحفظ. فيكون هنا راوي الصحيح تام الضبط، وراوي الحسن ايه؟ خفيف الضبط او قاصر الضبط. دون الاول في الحفظ اي الضبط والاتقان، اذ هو والصحيح سواء الا في تمام الضبط. ده كلام واضح. قال وان اريد تعريفه لذاته ولغيره. نعم اقرا. نعم تفضل. لحظه دلوقتي كده معلش، الضبط هيبقى مقسوم قسمين، تمام الضبط وقاصر الضبط. تمام. احنا قلنا ماشي. ان التام ان هو ايه؟ هيبقى صحيح. القاصر هيبقى حسن، صح كده؟ حسن لذاته. تمام. طب لو هو بقى اعتدت هينقل من الصحيح للصحيح لغيره. ده احنا قلناه المره اللي فاتت، ينتقل للصحيح الايه؟ لغيره. نعم اقرا. وين اريد تعريفه لذاته؟ صوتك. وين اريد تعريفه لذاته ولغيره؟ فهو ما اتصل سنده بالعدل القاصر في الضبط او بالمضاعف بما عدا الكذب، اذا اعتذر من غير شذوذ ولا عله. نعم. السخاوي برضو دلوقتي هيجري على طريقه تعريف نوعين من الحسن في تعريف واحد. هيعرف الحسن لذاته والحسن لايه؟ لغيره. طبعا كلمه الحسن لغيره ممكن تلاقيها باسلوب اخر، الحسن لغيره او الحسن لشواهده او الحسن بمجموع طرقه، كل ده بمعنى واحد. خلاص، عشان لما تلاقيها كده بقى فاهم ان دي بتاعت ايه. فهو بيقول وان اريد تعريفه لذاته ولغيره فهو، هيعرف الاثنين مع بعض في سياق واحد. ما اتصل سنده، ادي اول شرط اهو، ده ما عندناش اشكال في اتصال السند. بالعدل، خلاص الشرط الثاني ان هو يكون عدل. ها. القاصر في الضبط، لان غير الصحيح تم الضبط، لا ده القاصر. قاصر يعني اقل من بتاع الصحيح في الضبط. لحد هنا ده تعريف مين؟ الحسن لذاته. الحسن لذاته مع اخر حاجه من غير شذوذ ولا عله. لان انت لو عايز تعرف الحسن لذاته هو نفس تعريف الصحيح لذاته، بس الفرق في ايه؟ هتشيل تام وتحط قاصر. تمام. دخل هو بعد كده قال او بالمضاعف بما عدا الكذب. هنا يخش في تعريف الحسن لغيره، ان يكون الراوي ضعيف. راوي ايه؟ ضعيف. بس ليس كاذبا بما عدا الكذب. يعني ايه؟ ان الراوي يكون عدل. عدل زي واحد اسمه فرقد السبخي، ده من الزهاد العباد، عدل لكن ضعيف في الحديث. ها. راجل مشغول بالعباده مش فاضي يحفظ احاديث، طول الليل والنهار صيام وقيام صيام وقيام، فما بيسمع حديث ممكن دماغه ايه ما تثبتش الحديث ايه كويس. طبعا العلماء كانوا بيذاكروا الاحاديث دي، يعني بعضهم كان بيذهب للمقابر يذاكر عشان خاطر يبقى مش حد معاه. فحتى ان واحد دخل المقبره يزور الموتى سمع واحد يقول حدثني فلان عن فلان الراجل بقى اتخض قال حدثني في المقابر. الشاهد ان هو الضعيف ممكن يبقى راجل صالح وزاهد وعابد عدل لكن هو في الاحاديث يعني حفظه ليس بمتين وده شيء وارد وموجود. ممكن تلاقي راجل كويس جدا وبيصلي معاك ليل نهار لكن يجي يخش يصلي بينا تلاقيه مش عارف يقرا بالناس القران ده وارد هو حفظه ليس بمتين واخد بالك لكن هو مهتم بالصلاه والاذكار والعباده وهكذا راجل صالح. عشان كده الامام احمد حتى لما كان بيضعف بعض الصالحين فما تقول مثلا في فلان يقول رجل صالح هو قصده ايه يعني راجل ده راجل طيب يعني. وبعدين كمان الصالح ده ممكن يضحك عليه اصلا ممكن يجي له واحد كذاب يتزايا له بزي الصالحين ويقول له بقى كلام فالتاني يتخدع بقى بشكله ويظن ان الكلام ده ايه كلام ان الراجل ده ثقه. لكن طبعا الرواه اللي هم اللي عندهم عداله وضبط وفاهمين بزيد العلماء الكبار يبقى عارف الراجل ده يعني. حتى ابن معين عليه رحمه الله كان الكذابون يتزيون له يعني كان الواحد مثلا من الرواه دول ينزل مثلا بغداد وكان يعقد في بيته او في مجلس كده او في مسجد او في حاجه مجلس الحديث ويقعد بقى ايه يفشر ويقول احد حدثني فلان عن فلان عن فلان وكلها احاديث ايه ضعيف او هو الراجل كويس لكن هو ايه احاديث كلها ايه يعني قاعد دخل ده في ده ودخل ده في ده وفي الاخر طلع بحاجات غلط كلها. فابن معين لما كان بيسمع ان في واحد زي كده كان بيعمل ايه لازم يحضر. ابن معين ده كان عامل زي الشرطه بالظبط كان كل الناس تخاف منه. ليه؟ لان المعين لو وقف اول ما يعرف الراوي ده ثقه حد يساله هذا ثقه الراوي ده ضعيف يبقى كده أتى بنيانه من القواعد وخر عليه السقف وأتاه العذاب من حيث لا يشعر. خلاص الراوي ده هيسطر في التاريخ إلى يوم الناس هذا ضعفه ابن معين كأنه قتله بخنجر بالضبط. واخد بالك؟ فكان لما يعرف ابن معين جاي يروح إيه أول ما يشوف ابن معين داخل يروح قايل شوية أحاديث إيه بقى من اللي قلبك يحبهم. فابن معين إيه؟ يسمع الأحاديث فيقول لك الراجل ده إيه؟ ممكن يكون صالح أو كده. لكن طبعا كان العلماء الاخرين بيتبعوه ما هي المساله انت هتهرب من ده تلبس في ايه في 50 عالم تاني مش هيسيبوك. عشان كده السنه حفظها الله عز وجل بجهود العلماء مش العلماء مش مساله اعتباطيه دي مساله انت في بتعدي بمراحل شديده وكبيره حتى تنجو واذا نجوت قد لا تنجو من خطا برضه يتبعوك الناس لا زال الى الان يكتبون في تعديل الرواه وفي الكلام ده وفي تصحيح الاحاديث الضعيفه. فالشاهد ان الراوي اللي هو العبد ده ممكن يكون ضعيف فالراوي الضعيف ده حديثه ضعيف خلاص. لكن هذا الضعيف لم يكذب لكن مشكلته في ايه ان هو لم يحفظ جيدا. فلو في جملة من 10 كلمات هو جي يؤديها يجي يقولها للناس بدل في 4 كلمات تمام. فأنا عشان أعرف أنه هو ضعيف الحفظ فبتجنب حديثه. لكن لو أتى نفس كلامه ده من طريق آخر ومن رواية أخرى أو واحد ضعيف عمل نفس الكلام ده فلما أحط الاثنين جنب بعض ده بيرجح جانب الإصابة في الراوي الضعيف ولا لأ. هقولك على مثال. لو إحنا جبنا عود ضعيف حتة كده عصاية ضعيفة جدا وبعدين انت ممكن تمسكها بصباع واحد تروح عاملها كده تكسرها تمام. فهي ضعيفة لا تثبت امام الايه الضغط ده. بعد كده ضمن لها عصاية زيها كده تاني وعصاية اخرى وعصاية اخرى اكتسبت ايه قوة تيجي تكسرها صعب. اذا دي بقى هي القاعدة ان الضعيف اذا اتاه ما يعضده وما يقويه ارتفع لرتبة اعلى هي رتبة ايه الحسن لغيره اذا اعتضد. عشان كده يقول لك او المضاعف بما عدا الكذب اذا اعتضد خلاص اذا ايه اذا اعتضد. طب ليه بما عدا الكذب لان احنا دلوقتي اي طعن في العدالة والله لو جه من 2000 طريق لا نقبله. لكن انت احنا نقبل مين نقبل الضعيف من جهة الضبط يعني واحد راوي بيسموه سيء الحفظ مغفل كثير الوهم مختلط يعني زي ما انت قلت كده ايه جه في اخر حياته ايه اما لكبر سن او شيخوخه او احتراق كتبه اختلط او جاله خبر خلاه ايه ينسى. يعني بعضهم جاله خبر وفاة اخيه فاللي هو سويد بن ابي صالح رحمه الله عليه وده من رواة مسلم, جاله خبر وفاة اخيه فايه قل حفظه قل ايه. يعني احيانا بعض الانسان بيحصل له زي مصيبة فيبدأ الامور ايه في ذهنه تختلط او يصيبه جنون في اخر حياته خلاص بقى الراجل ايه بقى يهزي تمام. فده بيسموه المختلط. فالمختلط المختلط ده لو قال حديث انا عندي بقى حديث ضعيف خلاص. طب لو ايده طريق اخر يبقى ده بيرجح عندي ان هو مغلطش في الحتة دي. يعني واحد معروف ان هو بيغلط لكن جه في الحتة دي وايه وجه واحد قال نفس كلامه يبقى ده بيرجح عندي ان هو ايه اه. فانا عندي الضعف من جهة الضبط سواء سيء الحفظ سواء الحديث يكون مرسل في انقطاع في اخر السند يعني سواء الحديث يكون مدلس في تدليس سواء الراوي يعني عنده راوي مجهول مش عارف حاله ايه. واحد اسمه فلان ابن فلان لكن انا ادور في كتب العلماء معرفش هم قالوا عليه ايه لم يذكره احد بجرح ولا تعديل. يعني البخاري في التاريخ الكبير مثلا بيجيب اسماء الرواه ها ويقول مثلا هذا ثقه هذا صدوق وممكن ما يقولش عليه حاجه خالص. وده وقع في رواه كثيرين في التاريخ الكبير ها ممكن يذكر اسمه ويقول الحديث من احاديثه بس كده في التاريخ الكبير اللي كتاب اسمه التاريخ الكبير والتاريخ الاوسط والتاريخ الصغير. لكن التاريخ الكبير ده يذكر الراوي تلاقي اسمه روى عن فلان وفلان وخلاص كده. فحتى العلماء مختلفين هو البخاري قصده ايه. حتى بعضهم بيقول ان البخاري لو سكت عليه كانه يعني ضعفه طالما ما جابش اسمه ما جابش عدل. ابن ابي حاتم في كتاب الجرح والتعديل لما بيروي عن ابيه ابي حاتم الرازي ممكن يجيب اسم الراوي يقول مثلا روى عن فلان وفلان او حديثه حديث كذا لكن ما جابش حاله ايه صدوق ولا ثقه ولا. فده يبقى عندي اسم مجهول الحال او بيسموه المستور ده برضه حديثه ضعيف لكن لو جه من طريق اخر يقوى. يبقى لما يكون من جهه الضبط وانقطاع في الاسناد او الاشياء البسيطه دي يقوى الاسناد الى رتبه اعلى رتبه حسن لايه اللي احنا بنعرفه ده حسن لغيره تمام. طيب لو راوي كذاب دخلنا احنا كده في ايه في العداله بقى. لو راوي كذاب لو راوي متهم بالكذب انت عارف مين المتهم بالكذب من هو المتهم بالكذب؟ بسم الله المتهم بالكذب عند العلماء على معنيين اللي هو بيكذب في حديث الناس ولا يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تلاقيه في الأحاديث ما بيكذبش قدامك لكن مع الناس خرجت معاه بعد المسجد لقيته قاعد بقى بيكذب على البياع ده وبيكذب على الشاري ده المشتري ده وبيكذب. فده اسمه ايه بيكذب في حديث الناس لا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فده يخليك تشك فيه صح ان ممكن يجي في مرة يكذب على النبي. فالعلماء يدلوا رتبة ليه المتهم وده حديثه ضعيف جدا او بيسموه حديث متروك لمجرد ان هو بيكذب حديث الناس لكن احنا ممسكنوش بيكذب على النبي بس يخليه شك واتهمه انه ممكن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. او الراوي الذي يكثر التفرد بما لا يأتي به الثقات راوي كل شوية يجيب حاجات الثقات ما رواهوش ده يخليه شك فيه ولا لا ان هو كده ممكن اتهمه لو بيكذب مع اني لم يعني اثبت عليه الكذب لكن انا اتهمه فقط. عشان كده المتهم بالكذب ده اقل من الكذاب انا اتهمته بس والمتهم بريء حتى ايه هي نفس كده. بس انا عشان كده عشان احتياطا للسنه بخرجه من حسابي. طب ده لو جت روايه وجت روايه اخرى تعضدها ما ينفعش طالما اتهم بالكذب او كان كذاب او كان حديثه شاذ او الكلام ده كله هذا لا يتم ترقية حديثه. احنا بنرقي اللي ضعفه خفيف وعشان برضو المسألة تبقى مفهومة عشان المسألة تبقى مفهومة بالعود اللي احنا ضربنا المثال اللي قلت لك العود هو عود ضعيف فبيقوى بغيره لكن لو عود مكسور مش هيقوى هو اصلا كده كده مكسور. المكسورين دول برضو هم ايه هتلاقيهم فيهم ضعف لكن اللي هو فيه بعض القوة ها ده اللي ممكن يقوى بغيره عشان المسألة تبقى ايه تبقى واضحة. فهو هنا السخاوي عليه رحمة الله يقول ماذا يقول أو بالمضاعف بما عدا الكذب بما عدا إيه الكذب إذا اعتضد صح كده لو اعتضد يعني أيد بحديث أو برواية أخرى من غير شذوذ ولا علة. عشان كده الإمام أبي عيسى الترمذي عليه رحمة الله، أبو عيسى الترمذي في كتاب السنن بتاعه، والصحيح إن هو اسمه كتاب السنن مش الجامع، اسمه سنن الترمذي مش جامع الترمذي، تمام؟ آخر الكتاب عمل كده كتاب صغير سماه العلل، كتاب العلل بيسموه كتاب العلل الصغير، اتكلم فيه عن علل بعض الأحاديث وذكر معنى الحديث الحسن عنده، لأن احنا ذكرنا ان اول من استخدم الحسن على جهة الاصطلاح هو من؟ هو الترمذي، اللي اول واحد هتقابله معاك هيقول لك هذا حديث حسن، هذا حديث حسن صحيح، حسن صحيح غريب، تاخد بالك حسن غريب، زي الشيخ طارق عوض الله ربنا يحفظه كده كان في درس وبعدين قعد بقى بيتكلم في الحديث الايه الحسن، فبعدين طبعا قعد في درس عام وفي ناس عوام قاعدين مش، فهو الشيخ بقى بيتكلم على اصطلاح الترمذي حسن غريب يعني ايه، طبعا الاصطلاح ده في حد ذاته فيه اشكال، العلماء اختلفوا في معناه، لان احنا قلنا الحسن حد عارف معناه الحديث الغريب لو بيأتي من ايه من طريق واحد، طب ازاي يبقى حديث حسن وغريب في نفس الوقت؟ حسن يعني جاي من طريقين وغريب يعني جاي من طريق واحد، دي انا بتكلم عنها في وقتها يعني، لكن هو الشيخ قاعد يتكلم ويفسر في الدرس حسن غريب حسن غريب، فواحد قال له يا شيخ انت قاعد تقول لهم حسن غريب يا اخي، قول لهم قولوا لا اله الا الله ولا قولوا متوضا ولا اي حاجه، مين حسن غريب بتتكلم عليه ده؟ فالراجل دماغه ايه قاعد هو بيتكلم عن واحد اسمه حسن غريب، مين حسن غريب يا عم، قول لهم حاجه تفيدهم في دينيتهم ولا في دينهم. فالشاهد ايه؟ ان الحسن هو الحديث اللي ايه اللي الترمذي عرفه في العلل. ماذا قال الترمذي عليه رحمه الله لما بيشرح معنى الحسن؟ قال كل حديث يروى، الحسن عند الترمذي كل حديث يروى لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب، خلاص، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حسن. شوف الترمذي قال لك الحسن اللي هو كل حديث اسناده ما فيهوش متهم بالكذب، يعني ممكن يكون اسناده فيه ايه سيء الحفظ الترمذي يعديه، ضعيف الحفظ، مختلط، مستور يعني مجهول الحال، في ارسال، في تدليس، طبعا المعاني دي ناخدها بتوسع اكتر في لما يجي وقتها، لكن ما فيهوش متهم بالكذب، وبالاولى ما يكونش فيه ايه كذاب، هو قال لك ما يكونش فيه متهم يبقى الاولى ما يكونش فيه ايه، عشان ما يجيش واحد ايه بيسموه ايه واحد يتصلحص ولا بيسموه ايه مش عارف الصفصافه يبقى لا، اصل ما قالش الكذاب، ايوه انت اللي مش فاهم، اللي هو بيقول يعني حاجه لما ينبه على حاجه يبقى الاولى منها داخل في المعنى، ولا يكون شاذا، لان الحديث الشاذ هو حديث خطا، والخطا لا يتقوى، واحد حديثه خطا هتقويه ازاي؟ ده يعني الخطا ده يبقى خطا شديد، يعني واحد الروايه بدل ما ماشيه كده مشاها كده هتقوي ازاي؟ انا بقوي الراوي اللي هو الضعيف اللي هو ماشي بالراحه اللي هو يعني الكلمه وقعت منه كلمتين، بقوي من طريق اخر عشان خاطر الروايه تطلع، وهدرك امثله دلوقتي عشان تفهم المساله، لكن انا واحد اصلا جاب الروايه لخبطها خالص ده ما ينفعش يخش معايا في التقويه، فلا المتهم بالكذب ينفع معايا ولا الشاذ، ويروى من غير وجه نحو ذلك، يعني يكون ليه ايه كذا طريق وكذا روايه تعضده، ده الحسن عند الترمذي عليه رحمة الله، تمام؟ اقرأ. ويعمه والصحيح الذي قبله، لا ويعمه والصحيح، يعني يعم الحسن والصحيح معطوف على المفعول به الذي قبله، مما زاده الذي قبله والصحيح مما زاده. وقال إنه من النفائس اسم الخبر القوي. يبقى احنا كده بنسمي الصحيح والحسن هندخلهم في الأخبار الايه القوية، لما يقول هذا إسناد قوي هتلاقي بعض الكتب المحقق يقول أو الإمام أو المشتغل بالحديث يعني يقول إسناده قوي، طبعا أنت تقول ايه ده أنا ما خدش قوي دي، هل ده صحيح ولا حسن ولا ضعيف؟ لا، إسناده قوي ده يجمع الصحيح والحسن في ايه في مسمى واحد، لأنه في المقابل ليه الايه الضعيف، فالصحيح والحسن يخش معايا في اسم ايه القوي لأنه ضد الضعيف، تمام؟ اسم الخبر القوي. نعم. وهما مقتد بهما. يبقى عندي خلي بالك، الحديث الصحيح والحديث الحسن محتج بهما، يعني يعمل بالحديث الصحيح والحديث الحسن ويحتج به في الأحكام وفي غيرها، لأن هو في النهاية أحاديث مقبولة قوية فيحتج بها ونقدر نبنى عليها أحكام، تاخد بالك؟ بخلاف الضعيف، الضعيف يبنى عليه حكم بقرائن تانية نتكلم عنها لما نتكلم عن الضعيف، لكن بيقول إيه؟ وهو محتج بهما وإن كان، نعم، وإن كان الثاني لا يلحق الأول في المرتبة. لأن طبعا الحسن اللي هو الثاني لا يلحق الصحيح في المرتبة لأن الصحيح أعلى منه، لكن الاثنين يشملهم اسم إيه؟ اسم القبول والقوة، اسم القبول والقوة، تمام؟ طيب احنا هنضرب مثال لحديث هيأتي بإسناد واحد، حديثين يأتيان بإسناد واحد نفس الإسناد، والأول نحسنه والثاني نضعفه برغم ان هما أتيا بإسناد واحد، هنشوف ازاي. انا عندي حديث رواه الامام احمد من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان دية المعاهد نصف دية الحر، تمام، او بلفظ اخر ان عقل اهل الكتاب نصف عقل المسلمين. العقل معناه الدية يعني، مش العقل اللي هو اللي بيقال عليه المخ، العقل اللي هو ايه من العاقلة، يعني اللي هي مسألة خاصة بالدية والكلام ده. فلو في واحد معاهد يعني رجل من اهل الكتاب وبيننا وبينه عهد، يعني ليس بحربي، ذمي بيننا وبينه عهد، وقتل، فله نصف دية المسلم. نصف دية مين؟ المسلم ديته قد ايه؟ 100 من الإبل، صح؟ يبقى الذمي كام؟ 50 من الإبل، تمام؟ لو كان الحكم بالقتل يا شيخ، النصف ازاي؟ حكم القتل ايه؟ هو لو اللي قتل ده كان هيقتل، ما يقتل، هما الاثنين هيقتلوا، هنتكلم على الدية، لكن القتل اللي هما هيقتل، هما نقتلوا ازاي على النص؟ لا في آية دية في القتل خطأ، نعم نعم، قتل خطأ يعني ما ده عليه دية فيقتل، او ان اولياء الدم يرتضون الدية. الشاهد يعني الحديث رواه مين؟ عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، ده اسناد معروف عند العلماء، عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. اختلفوا بقى من ابوه ومن جده، يعني عمرو ابن شعيب عن ابيه، ابي ده عايد على عمرو ولا عايد على شعيب؟ دي تخلف معاك المسألة خالص اصلا، فممكن لو عايد على عمرو يبقى عمرو بن شعيب عن ابيه اللي هو شعيب بن محمد عن جده اللي هو محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، ولا عايد على محمد ابن عبد الله ولا عايدة على شعيب، يبقى عمرو بن شعيب عن أبيه اللي هو شعيب بن محمد عن جد شعيب، مش جد عمرو، ها، اللي هو عبد الله بن عمرو العاص، اللي هو عشان الصحابي في الآخر عبد الله بن عمرو العاص. الشاهد يعني فيها خلاف بالعلماء، العلماء يعطوا هذا الإسناد في المجمل كده أنه إسناد حسن، دي معروفة اسمها صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد، تمام، وجد اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي رضي الله عنه، تمام، دي صحيفة يعني كان أوراق مكتوبة تداولها العلماء بتاعتهم، تمام. فالعلماء والإمام أحمد رضي الله عنه احتاط لهذا الأمر، فإذا وجد في صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما يتأيد بأدلة خارجية قال بهذا الحديث، وإذا وجده قد قال بحديث تفرد به ولم يتأيد قال بضعفه. يعني إيه؟ يعني الحديث اللي معنا ده، دية المعاهد نصف دية الحر، الحديث ده مش موجود غير في صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد. فلما سئل الإمام أحمد قال أقول به. قالوا أتقول بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي؟ قال ليس كلها، مش كلها بقول به، ولكن هذا الحديث يتأيد بعمل فقهاء أهل المدينة وبفتوى عثمان رضي الله عنه. شفتوا قوى الحديث ازاي؟ قال لك ان الفقهاء اصلا بيقولوا كده، الفقهاء اللي هم قبل منه اللي هم كانوا متابعين، وسيدنا عثمان افتى في حادثه قتل فيها كتابي ان ديته ايه، نص ديه المسلم 50 ناقه. فبالتالي يبقى الحديث زوت جات له حاجه قويه من بره اهو، خلي بالك. فهم العلماء قالوا ان حديثه حسن الا لو تفرد بحاجه لم تتايد، يبقى حديثه منكر خطا، واخد بالك؟ فهي دي طريقه التعامل مع ايه، مع مثل هذا. فده حديث حسن لذاته، او عند العلماء بيقول ان الصحيفه ضعيفه يبقى حسن ايه لغيره. طيب حديث اخر بيروي نفس الراوي اللي معانا اللي هو عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، تمام، في صفه وضوء النبي عليه الصلاه والسلام. ايه اللي حصل؟ النبي عليه الصلاه والسلام سئل عن الوضوء فقال يعني صفه الوضوء يغسل يديه كذا ورجليه والصفه المعروفه. ثم قال بعد ما ذكر الوضوء ثلاثا ثلاثا: فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم. خلاص، فقد أساء وتعدى وإيه وظلم، يعني زود عن الثلاثة. واحد يقول لك أنا هتوضى 4 مرات، ده ما ينفعش، لأن ده مخالف لإيه، للسنة الواردة، واللي بيتعمدها يبقى مبتدع. زي اللي بيقول لك اصلي الظهر 5 مرات عايز اقرب لربنا 5، الوقت ده عمل باطل بدعه لا يجوز. فالنبي عصام بيقول ايه؟ فمن زاد على الثلاثة، يعني راح غسل وشه 4 مرات، الوجه 4 مرات، ده اساء وتعدى وظلم. جت الاشكال في كلمه ايه، او نقص، اشكال في كلمه نقص. طيب شوف بقى الكلمه دي عشان برضو نفهم العلماء بيتعاملوا مع احاديث ازاي. او نقص، فانا كده عندي كراجل مشتغل بالحديث ان عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ممكن يحدث عنده اخطاء في الروايه، فده ما يدل على الخطا كلمه نقص دي، لان النقص دي معارضه لاحاديث اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا مره مره ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. يبقى انت ازاي تقول نقص فقد اساء وتعدى وظلم؟ يبقى الكلمه دي في المتن بينت لي ان ده من اخطاء عمرو بن شعيب عن ابيه عن جد. عشان كده الرواه اللي هم معروفين انهم بيحصلهم اخطاء، العلماء بيحطوا حديثهم قدامهم ويتربصوا بيه ويشوف الحديث ماشي ازاي، اذا اتفق مع باقي الاحاديث ولم يوجد به ما ينكر خلاص، لانه عارفين هو ثقه وحفظه يعني كويس، لكن ممكن يخطئ درجته مثلا 55% في الحفظ، ده ما يضيعوش مرموش خالص بقى، لكن باخده واشوف بحدي على فلاتر، اذا الراجل بيعدي على فلاتر كده. فهم هنا قالوا لا نقص دي يعني الامام احمد قابل ديه المعادل الصدر الحر عشان مؤيده بفتوى عثمان وغيره، وهنا ردوا حديث نقص ده عشان ايه، عشان خاطر ده ضد احاديث ايه اصح منه بمراحل في البخاري ومسلم، انت واخد بالك؟ فدي مساله في غايه الاهميه عشان تعرف الفرق بين الحسن لغيره وغير ذلك. فهو أنا بيقول: ويعمه والصحيح الذي قبله مما زاده، وقال إنه من النفائس اسم الخبر القوي وهما محتج بهما، وإن كان الثاني لا يلحق الأول في المرتبة، يلحق الأول في إيه؟ في المرتبة. طب إحنا عشان نتكلم عن الحسن لغيره، الحسن لغيره، أنت عارف أنا أجيب لك حديث ضعيف راويه جمهور العلماء على ضعفه، جمهور العلماء جربوا الراوي ده في حديث كثير قالوا ان هو ايه بيلخبط الدنيا، ضعيف الحفظ، ضعيف جدا، طبعا ضعيف جدا دي يعني مرتبه اقل من ضعيف، لان عند الراوي ما يكون مثلا ثقه ثقه مثلا، بعد كده يبقى ثقه، بعد كده يبقى صدوق مثلا، بعد كده يبقى سيء ضعيف، سيء الحفظ، ضعيف جدا، متروك، دي كلها ايه درجات، والدرجات كبيره هناخدها بعدين. عاصم بن عبيد الله روى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن امرأة عن أبيه عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، يعني مهرها كان ايه؟ نعلين. الرجل جاب لها كده ايه؟ نعل هدية وخلاص كده ايه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها: أرضيت من نفسك ومالك ابن علي؟ قالت نعم، يتأكد ان هي ايه؟ بمزاجها يعني. فأجازه يعني وافق على هذا ايه الزواج. عصر بن عبيد الله ده ضعيف عند جمهور العلماء، وبرغم ذلك فهذا الحديث حسن لغيره. ليه؟ لان في احاديث اخرى قوت المعنى اللي هو ايه في الحديث. ايه المعنى اللي في الحديث؟ لو انا حبيت اطلع المعنى المراد، ايه المعنى اللي هو الزواج على ايه؟ على اليسير يعني، صح كده؟ اللي هي قلة المؤنة او النفقة او المهر والصدق والكلام ده. فانا عندي بقى حديث كثيرة، منها ما عند مسلم رحمة الله عليه في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن رجلا تزوج على أربع أواقم، أربع أواقم من فضة، مبلغ كبير. فقال: على أربع أواقم كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، لأن في جبل فضة وعادين إيه؟ منحت منه نجيب منه. تواخد بالك، ده تشبيه أو معنى يعني يعبر احنا كأن عندنا أموال كثيرة وعادين بقى اللي يتجاوز أربع أواقم. أقوله يعني، فده يؤيد ايه؟ قلة الايه؟ المهر. واحاديث اخرى في نفس المسألة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يجيز النكاح على ايه؟ ايسر النكاح او اكثر النكاح بركة، ايسره مؤنة. تمام؟ وحديث عمر رضي الله عنه: لا تغلو صدق النساء. طب خد بالك، فكل الاحاديث دي تؤيد المعنى اللي في حديث عاصم بن عبيد الله اللي هو ايه؟ هو ضعيف. اللي هو ضعيف. فارتفع لحسن ايه؟ لغيره. بس خلي بالك، اللي بيرتفع معايا الحسن لغيره هو المعنى مش كل الرواية، المعنى اللي انا عايز اطلعه من الرواية عشان خاطر ما اخدش الحديث ده واشتغل وحسن لغيره يعني مقبول في كل جزء من اجزاء الرواية. لا، ده ايه اللي تأيد المعنى، القدر اللي تأيد بس. طب خد بالك، فدي مسألة برضو مهمة جدا، مسألة تقوية الاحاديث ببعضها. فده مثال الحديث الايه؟ الضعيف اللي هو ارتفع لايه؟ لحسن لغيره. تمام. ف بعد ذلك ويتكلم عن حديث الايه؟ الضعيف وغير هذا. طيب احنا دلوقتي انتهينا بفضل الله عز وجل من حديث الايه؟ الحسن. هو في المره القادمه يتكلم عن حديث الضعيف وعلى انواعه وهكذا. لكن احنا عايزين نقول ايه؟ الكتب اللي تكلمت عن أحوال الرجال، من يذكر لنا كتابين أو ثلاثة؟ تذكرة الحفاظ لمن؟ للذهبي. الكمال في أسماء الرجال بتاع مين؟ الكمال. نعم، أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجمعي الحنبلي رضي الله عنه ورحمه الله. ده اللي عمل عليه المزي كتابه إيه؟ تهذيب الكمال في أسماء الرجال. طب تهذيب الكمال ده كان تهذيب واختصار ولا أضاف عليه؟ أضاف عليه، أضاف عليه واعترضوا في بعض الأشياء. طيب في بعد تهذيب الكمال ده يبقى هو عبد الغني المقدسي عمل الكمال في أسماء الرجال، بعد كده المزي عمل تهذيب الكمال، بعد كده ابن حجر عمل تهذيب التهذيب، اختصر كتاب الايه؟ المزي ده عمل تهذيب التهذيب، وبعد كده عمل تقريب التهذيب. ايه الفرق بين تقريب التهذيب وتهذيب التهذيب؟ تقريب التهذيب ده كتاب مختصر بيجيب لك اسم الراوي بنسبه، وبعد كده مرة وله في الكتب الستة او غيرها، وفي الطبقة الكام، الطبقة العاشرة او الخامسة من طبقات الرواة، ممكن يزيد شيء، وطبعا يجيب درجته في ده الاهم، انه يجيب درجة الراوي، راوي ثقة، راوي ضعيف، راوي كذاب، راوي كذا. تمام. اما تهذيب التهذيب ده اوسع، بيجيب الراوي وبيختصر ايه؟ ترجمته لتهذيب الكمال، وممكن يزود بعض الاشياء ويعلق على بعض الاشياء. يجيب الراوي واسمه ومن روى عنه وشيوخه واقوال العلماء فيه وكلام ايه مختصر وهكذا، يختصر فيه تهذيب الكمال. وعندنا بقى كتب اخرى، الكاشف في احوال الرجال للذهبي اللي كان بيعتمد فيه على كلام النسائي في الرواة عندنا خلاصة عندنا كتاب تذهيب التهذيب، تذهيب التهذيب للزهي برضو، واخد بالك، والخلاصة للخزرجي. كل الكتب دي عن طريقة بتعرف أحوال الرواة، أحوال الرواة. فأنا لما أحتاج أن أعرف درجة الراوي من حيث العدالة والضبط أروح لكتاب إيه؟ تقريب التهذيب. طب لو عايز أعرف الراوي ده سمع من شيخه ده ولا لأ، يعني مذكره في شيوخه ولا لأ، أروح لتهذيب التهذيب عشان بيذكر إيه الراوي الشيوخ بتاعهم والكلام ده، تاخد بالك. دي يعني المفترض أن طلاب الحديث بعد ما ذكر الدرس كده أتبحر شوية في الحديث، أشوف كده كتاب تهذيب الكمال ده إيه الكتاب العجيب ده، أقرأ فيه شوية كده، أقرأ المقدمة، أقرأ الفارس، أفر الورقة كده أفهم بيتكلم عليه، أفهم طريقته، وأبقى عندي خبرة بالكتب، عندي خبرة بإيه بالكتب. يعني هو ده ما تيسر بفضل الله عز وجل. فالمذاكرة ثم المذاكرة ثم المذاكرة، لابد أن نذاكر ونراجع ونجيب أسئلة في المرة اللي جاية. هنا هنجيب أسئلة المرة اللي فات ما حدش جاب، فمش عارف. ماشي خلاص، في سؤال ولا حاجة؟ المرة السابقة كتبنا عن الكلام في الحديث الصحيح ومراتب الصحيح وذكرنا أشياء، يعني المرة القادمة نبدأ في الضعيف إن شاء الله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.